قصص عربية. الجرس السحري. كان هناك قرد يدعى روبي، يعيش في الغابة، وكان دائما المساعدة لغيره من الحيوانات. يساعد الفيل في قطف الثمار، ويرعى صغار الغزلان أثناء غياب أمهم، ويساعد الأرنب في عبور النهر. كان يسكن في شجرة كبيرة وقوية تقف في منتصف الغابة تماماً، والجميع يعلم أنها المكان الذي سيجدونه فيه، حيث اعتاد أن يجلس ليعزف على مزماره. وهذا شيء آخر، فقد كان يعزف على مزماره أعذب الألحان. ها أنت هنا يا روبي، السلحفاة تحتاجك لتساعدها في حريقتها. حريقتها؟ حسناً، أنا لم أنصت جيداً لكلامها، وأظن أنها قالت حديقتها. يا أجل، لقد أخبرتني بالأمس. هيا أخبرني، لماذا تعزف مزمارك في هذا المكان بالذات؟ لا أعلم، أحبه. وقد تظنني مجنوناً، لكنني أشعر أن الشجرة تسمعني. ياه، أنت محق. ماذا؟ أتشعر بالمثل؟ أعني أنت محق، فأنت مجنون. ولكنه كان محقاً، فالشجرة تستمع إليه، وكان هذا سراً لا يعلمه حتى روبي. فقد لمست الموسيقى روحها، وجعلتها تستمع إلى اللحن وتسعد بعزف روبي عليها يومياً. وفي يوم، بينما كان روبي نائماً على الشجرة، سمع ضجة بالأسفل. آه، ما هذا؟ زلزال، زلزال! من هذا الرجل؟ ياه، سأستغرق وقتاً. أدرك روبي على الفور ما يحدث، فقفز إلى الأرض. أنت ماذا تفعل؟ لماذا تقطع هذه الشجرة؟ رئيسي يحتاجها لقاربه، فلديها جذع قوي. لا، لن تقطعها. حقاً؟ وما السبب؟ اسمع، لقد قضيت أياماً كثيرة أبحث عن أساس قوي للقارب، وأنت لا تملك الشجرة، فلا تضيع وقتي. كان روبي قرداً ذكياً، فقرر أن يخيف الحطاب ويبعده. أنا حاولت أن أمنعك، ولكنك ستواجه مصيرك الآن. وماذا يعني هذا؟ ألا تعلم؟ تعيش روح رجل عجوز في هذه الشجرة، تسكنها منذ سنوات. فإن قطعت الشجرة، أين ستذهب؟ ستسيطر على جسدك بالطبع. تسيطر علي؟ بالطبع، فأنت من يقطع الشجرة. هل تحاول خداعي؟ أنا أكثر ذكاءً أيها القرد، لن أنخدع بهذه القصة. هيا اذهب. كان روبي مصراً على إنقاذ منزله، فما أن انشغل الحطاب حتى تسلق الشجرة واعتلى قمتها، ثم اختبأ بين أوراقها الكثيفة وبدأ يصرخ. أوه، كيف تجرؤ أن تمس منزلي؟ ماذا؟ من هذا؟ إن دمرت منزلي، سيكون علي العيش معك. لن أتركك أبداً يا رجل. القرد على حق. لا تقلق يا رجل، سنصبح أفضل صديقين. ولم العجلة؟ ماذا عن القارب؟ بعد أن سخر روبي من الحطاب، تحدثت إليه الشجرة. روبي، هل أنت حقا روح رجل عجوز؟ أي أنني كنت أجلس وأنام فوق روح رجل عجوز. لا يا روبي، لست روح رجل عجوز، أعني أنا عجوز، لكنني روح الشجرة. موسيقاك أسعدتني. أنت قرد ذكي يا روبي، وأنا ممتن لك. أنقذتني من الحطاب. تفضل، تقبل هذا كهدية شكر. جرس؟ ليس جرسا عاديا، إنه جرس سحري. كلما هززته ستحصل على فواكه طازجة سحرية. شيء رائع، سيساعدني ويساعد حيوانات الغابة. أنت محق، ولكن تذكر يمكنك أن تستخدمه مرة في اليوم. سأتذكر ذلك، شكرا لك. ذهب روبي لينادي على أصدقائه في الغابة. بيجليت، فوكس، إلي، تعالوا جميعا. ماذا حدث يا روبي؟ لقد كنت أستحم. حكى روبي القصة كلها، واندهشت الحيوانات ولم يصدقوا ما فعلته الشجرة. فعلت الصواب يا روبي، نحن كلنا فخورون بك. فعلى الناس أن تفكر جيداً قبل قطع الأشجار. إذا انتهت الغابة لن يسقط المطر. هذا صحيح، ولكن ماذا عن الجرس؟ هل يعمل؟ هيا نجربه. نعم، هيا لتمطر الفاكهة. كان روبي متحمساً أيضاً، فهز الجرس فوراً، فنزلت عليهم أمطار الفاكهة. سقط برتقال وكمثرى وتفاح وأناناس من السماء. شعر الجميع بالسعادة، وأحضر الثعلب سلة ليلتقط الفاكهة، وأمسك الفيل ثمرة بخرطومه وأخذ منها قضمة، وأكل روبي ثمرة كمثرى. أكلت الحيوانات حتى امتلأت. لن نبحث عن فاكهة ثانية. هذا صحيح، فكل يوم يقوم روبي بهز الجرس السحري فتسقط أمطار الفاكهة. واستمروا في هذا لأيام، ووثقت الحيوانات بروبي وسعدوا به كثيرا. وفي يوم، بينما كان روبي يتأرجح بين الأشجار، رأى شجرة موز بعيدة. أشعرته ثمار الموز الناضجة بالجوع، ولكن بدلا من تسلق الشجرة وقطف الموز الناضج، فكر في شيء آخر. جرسي السحري، سأهزه وأحصل على موز طازج من السماء، وسأخذ تلك لاحقا. أين الفاكهة؟ ما الأمر؟ هل تعطل؟ أوه لحظة، لقد استخدمته صباحا. يمكنك أن تستخدم الجرس مرة في اليوم. لا، لكنني جائع. وبينما روبي يفكر فيما سيفعل، رأى الثعلب نائماً على الأرض. اسمع، ألديك موز من أمطار اليوم؟ عذراً، ليس لدي، فقد أكلته. أريد أن أنام. إلى اللقاء يا روبي. أتعلم، علينا أن نحصل على بطيخ طازج غداً. كم أفتقد البطيخ. تفتقد البطيخ؟ حسناً، أنا أفتقد الأكل. أنا من أنقذ الشجرة من الحطاب، أنا من يملك الجرس السحري، وأنا الوحيد الذي يبقى جائعاً في النهاية. هذا ليس عدلاً، ليس عدلاً. كان روبي مستاءً، حتى نسى أنه يمكنه تسلق شجرة الموز بسهولة والحصول عليه. وفي الصباح، وقف روبي بجوار شجرته وهز الجرس، فسقطت فوراً أمطار الفاكهة من السماء. أكل كل ما استطاع، ثم جمع بقية الفاكهة وأخفاها جميعاً خلف الشجرة. يا روبي، ما الذي تفعله؟ أصدقاؤك جائعين. وماذا لو جعت أثناء اليوم؟ ولكنها أنانية، هناك ما يكفي الجميع، فلتشاركها. أعلم ما أفعل، لقد أعطيتني الجرس، وليس عدلاً أن أجوع. ثم جاءت الحيوانات لتسأل روبي عن الفاكهة. أنا آسف حقاً، ولكن الجرس لا يعمل. لقد جربته مراراً، وسأجربه ثانية لأريكم. هذا روبي الجرس، ولأنه قد استخدمه مرة، فمن الطبيعي ألا يحدث شيء. حزنت الحيوانات، ولكنهم لم يشكوا في القرد. وأثناء انصرافهم، لحظة، أشم رائحة شيء. ما الذي خلف الشجرة يا روبي؟ ياه، تعالوا، هناك فاكهة، لقد أخفاها روبي عنا. عادت الحيوانات ثانية وصدمت. يا روبي، إن لم ترد مشاركتنا، لما لم تقل ذلك بدلاً من الكذب علينا؟ وأنا كنت سأعطيك نصيبي كله. وأنا أيضاً مثله. أتعلم يا صديقي، لما لا تأكل وحدك كل الفاكهة بعد ذلك؟ فنحن لا نريد أي شيء منك. رأى روبي أصدقاءه يرحلون، فأدرك خطأه وبدأ يبكي. لا، لحظة، لا تذهبوا. آسف حقا، كنت أنانيا. هناك فاكهة كثيرة لنا، حتى إن أمطرت كل دقيقة فلن تكون مثل ما أشاركها معكم. سامحوني. يا روبي، هون عليك، نحن نسامحك، فأنت عزيز علينا جميعا. نعم يا صديقي، نحن لم نعد غاضبين. أجل، هل سنأكل الآن؟ فالجوع يجعلني بطيء. تشاركت الحيوانات في الفاكهة وأكلت حتى امتلأت. لم يستخدم روبي الجرس بأنانية ثانية. النهاية.